بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك الحديث بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أي يلجؤون ويعتصمون بالجن عند المخاوف وعند الكروبات وعند الفزع، وربما عبدوهم بأن يقول أحدهم كما جاء في الحديث: إذا أمسى بواد وخاف على نفسه من الجن قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فكانوا يستعيذون بهم. قال: فزادوهم رهقا. هذا يحتمل معنيين: المعنى الأول زاد الإنس الجن رهقا، أي طغيانا وتكبرا، لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم. فالجن لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم ويلجؤون إليهم زادوهم رهقا، يعني طغيانا وتكبرا. ويحتمل أن المعنى أو أن الضمير وهو الواو يعود إلى الجن، أي زاد الجن الإنس رهقا، أي ذعرا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون بهم لأجل أن يلجئوهم إلى الاستعاذة بهم والتمسك بما هم عليه من الباطل. فكان الإنسي إذا نزل منزلا يقول: أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه. وعلى هذا فقوله فزادوهم رهقا يحتمل أن الضمير عائد إلى الجن، ويحتمل أن الضمير عائد إلى الإنس. فيحتمل أن الضمير يعود إلى الإنس، أي أن الإنس زاد الإنس الجن رهقا، يعني زادوهم طغيانا وتكبرا وعلوا وعظمة. لماذا زادوهم بذلك؟ لأنهم رأوهم يعوذون بهم ويستعيذون بهم. ويحتمل أن الضمير هنا يعود إلى الجن، يعني أن الجن زادوا الإنس رهقا خوفا وذعرا، فلما رأوهم يستعيذون بهم ويلجؤون إليهم خافوا أن يدعوا ذلك فزادوهم رعبا. والمعنيان لا يتنافيان فتحمل الآية عليهما. إذن كل واحد من الجن والإنس زاد الآخر رهقا. فزيادة الإنس للجن الرهق باعتبار التكبر والعلو، وزيادة الجن للإنس باعتبار الذعر والخوف. يقول: فزادوهم رهقا، أي خوفا أو إثما. طيب، هذه الآية مناسبتها للباب أن الله تعالى حكى عن مؤمن الجن لما تبين لهم الإسلام وآمنوا أنهم ذكروا أمورا كانوا يفعلونها من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. إلى أن قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهم لما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به ذكروا ما كان يحصل من الشرك، ومن جملة ذلك استعاذة الإنس بالجن، استعاذة الجن الإنس بالجن، وهذا من باب الإنكار عليهم، فلولا أنه من المنكرات لم يذكروه. أما هذه الآية فيستفاد منها فوائد، منها أولا أن الاستعاذة بغير الله شرك، لأن مؤمن الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وفيه أيضا دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالثقلين الإنس والجن، فرسالته عليه الصلاة والسلام عامة للإنس والجن، ولذلك قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ثم قال: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. إذن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة للثقلين. وفيه أيضا دليل على أن الاستعادة بغير الله تورث الخوف والضعف، الاستعادة بغير الله تكون من نتائجها وثمراتها الخوف والذعر والضعف، لقوله فزادوهم رهقا. ومن مفهوم الآية أن الاستعادة بالله عز وجل تورث في قلب الإنسان قوة وإيمانا ويقينا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله من نزل منزلا، من اسم شرط جازم فيفيد العموم، فيشمل أي نزول، سواء كان هذا النزول نزولا دائما أم نزولا طارئا. فالنزول الدائم أن ينزل للسكنة، والنزول الطارئ أن ينزل لقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك. فهو يشمل النزول الطارئ كما لو أن إنسانا مثلا في طريقه وقف لقضاء حاجة، هذا نزول طارئ، أو نزول دائم بأن مثلا بنى مسكنا في هذا المكان أو نصب خيمة في هذا المكان ليتخذها سكنا دائما. يقول: من نزل منزلا فقال، قال نستفيد من قال أنه لابد من النطق باللسان، أنه لابد لحصول ثمرة هذا الذكر أو هذا الدعاء من النطق باللسان، لأن القول إذا أطلق فهو نطق اللسان ولا يعبر عنه بغير ذلك إلا مقيدا كما قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم. أفهمتم؟ إذن كل قول فلا بد فيه من النطق باللسان. وقد سبق لنا مراتب القول، وأن القول أربع مراتب. المرتبة الأولى القول بالقلب، وهذا لا حكم له ولا أثر له، فما قاله الإنسان بقلبه لا يؤاخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ودليل هذا المرتبة قوله عز وجل ويقولون في أنفسهم. المرتبة الثانية من مراتب القول النطق باللسان من غير أن يسمع نفسه، بمعنى أن ينطق ويحرك شفتيه من غير إسماع، فهذا هو الواجب في كل قول، ولا اعتبار بالقول إلا إذا نطق به وحرك به شفتيه ولذلك في الحديث أنا مع عبدي أو عند ظني عبدي ما تحركت به شفتاه. ومن ذلك قراءة الفاتحة لا اعتبار بها إلا إذا نطق الإنسان بها وحرك شفتيه. المرتبة الثالثة النطق باللسان مع إسماع نفسه، وهذه المرتبة لا تجب على القول الراجح، وإن كان الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة وكذا غيرهم يرون الوجوب، حيث قالوا ويسمع نفسه وجوبا يعني في الفاتحة، والصحيح أن ذلك ليس واجبا، وأنه متى نطق بلسانه كفى. المرتبة الرابعة أن يسمع غيره، إسماع الغير بحيث يسمع قوله، يسمع هذا القول غيره، وهذا واجب على الإمام، واجب على الإمام فيما يتعلق بتكبير الصلاة وقراءة الصلاة وما أشبه ذلك. فصار الآن القول أربع مراتب: مرتبة الأولى القول بالقلب ولا اعتبار له، والثانية النطق باللسان من غير إسماع وذلك بتحريك شفتيه، والثالثة النطق باللسان مع إسماع نفسه، والرابعة النطق باللسان مع إسماع غيره. يقول نعم. فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بكلمات الله، كلمات جمع كلمة، وهي من جموع القلة، لكن هنا يراد بها الكثرة، فكلمات هنا تدل على الكثرة، لأن كلمات الله عز وجل لا نفاد لها. قال الله عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. وقال عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله كلمات، ما المراد بالكلمات هنا؟ الجواب يشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، فكلمات الله هنا يراد بها الكونية والشرعية. فالكونية هي كلمات الله عز وجل النافذة التي لا راد لها ولا يتخلف مرادها، هذه كلمات الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الكلمات الشرعية فهي القرآن، المراد بها القرآن، الإنسان يستعيذ بكلمة الله الشرعية وهي القرآن، والكونية أي الكلمات النافذة التي لا بد من حصولها ولا بد من وقوعها ولا بد من أن ينفذ المراد بها. وقوله التامات، التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب. فكلمات الله عز وجل بنوعها الكونية والشرعية كلمات تامة. فالتمام في الكلمات الكونية تمامها أنها نافذة لا راد لها ولا بد من وقوعها ولا يتخلف مرادها، هذا التمام. إذن كلمات الله الكونية تمامها بحصولها ووقوعها وعدم تخلفها. وأما التمام في الكلمات الشرعية فيكون بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. إذن كلمات الله عز وجل بنوعيها الكونية والشرعية تامة فالتامات. أما التمام في الكونية فبنفوذها ووقوعها وعدم تخلفها، وأما التمام في الشرعية فالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. يقول من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام به الشر، أي من شر كل مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، ومنه النفس، نفس الإنسان، لأن النفس أمارة بالسوء. الإنسان إذا قال أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، وكذلك في الآية الكريمة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فيدخل في ذلك جميع المخلوقات مما فيه شر، ويدخل في ذلك أيضا الاستعاذة من شر الإنسان نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن النفس قد تؤز الإنسان إلى الشر عن طريق الشيطان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين إلى الكافرين تؤزهم أزا. يقول لم يضره شيء، شيء هنا نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء من الدواب والهوام والإنس والجن وشر نفسه من الوساوس التي قد تحدثه نفسه بها، فإن نفس الإنسان قد تحدثه بأمور ووساوس من منكرات وغيرها، فيستعيذ بالله عز وجل من شرها. يقول لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، يعني يرحل من منزله الذي نزله. طيب هنا فيه إشكال في هذا الحديث وفي غيره، وهو أن الإنسان قد ينزل منزلا ويقول هذا الذكر ومع ذلك يصاب بشر، إما بلسعة عقرب أو حية أو اعتداء مثلا سبع أو حيوان أو ما أشبه ذلك. يعني قد ينزل منزلا ويقول هذا الذكر ومع ذلك يصاب بأذى ويضره شيء، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما يحصل في الواقع من تخلف المراد؟ فالجواب عن ذلك أن ما ذكر في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع من الموانع يمنع من نفوذه، والأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومع ذلك قد يقربه الشيطان وقد يمسه الشيطان. أيضا الإنسان، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أتى أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، ومع ذلك قد يقول هذا الذكر ويولد له ولد أعظم أشد إيذاء من شياطين الجن، يكون من أعظم الشياطين مع أنه قال هذا الذكر. فنجيب عن هذا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق، لكن ما في هذا الحديث وما في أيضا حديث آية الكرسي وحديث الجماع هذه أسباب، والشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف هذا الأمر لوجود مانع من الموانع التي تمنع من نفوذه. من الموانع أن يقول الإنسان هذا الذكر غير مستحضر أو لمجرد التجربة. إنسان مثل يقول ذكر، يقول جرب نجرب لعله يفيد، مثل هذا لا يفيد. لا بد حينما تقول هذه الأذكار التي رتب عليها فوائد أو نتائج أن تقولها مستحضرا مستيقنا من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأنه حق وصدق، حق وصدق. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في الرقية الشرعية: إن بعض الناس قد يرقي شخصا فيشفى، وبعضهم قد يرقي شخصا فلا يشفى، مع أن الكلام هو كلام الله. قال رحمه الله: السلاح بضاربه. أنت إذا أعطيت السيف رجلا شجاعا استطاع أن يقاتل وأن يدافع عن نفسه، ولو أعطيت هذا السيف رجلا جبانا لم يستطع ذلك، السلاح يكون بضاربه. فهذا الذي يرقي أو يقرأ القرآن على هذا المريض، إذا قرأه بنية صادقة معتقدا بركة هذا القرآن وتأثيره وآثاره تحصل النتيجة. أما أن يقرأه ليجرب بمجرد التجربة أو في حال غفلة فإنه لا يحصل له هذا المقصود. طيب، مناسبة هذا الحديث، حديث الباب، أن فيه إرشادا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة النافعة المشروعة، وهي الاستعاذة بالله بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون، فإنهم كما تقدم كانوا إذا نزلوا واديا يقول قائلهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فأمرهم الله عز وجل أو فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام هنا إلى أن الإنسان إذا نزل منزلا من واد أو غيره أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات، لأن الذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل. وهناك مناسبة أخرى أيضا، وهي أنه يدل على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، ولو كانت كلمات الله مخلوقة لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعادة بها. واضح هذا؟ نقول هو هذا الحديث يدل على أن كلام الله عز وجل أن كلامه غير مخلوق، وبهذا استدل جمع من أهل السنة والجماعة منهم الإمام أحمد على أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته وليس مخلوقا، بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى الاستعادة بكلمة الله. ومن المعلوم أن الاستعادة بالمخلوق شرك أكبر، ولو كانت كلمات الله مخلوقة لكان الاستعادة بها من الشرك، فلما أرشد إلى الاستعادة بها دل ذلك على أنها ليست مخلوقة. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن الاستعادة عبادة، الاستعادة عبادة، ومنها أيضا أن الاستعادة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسمائه أو بصفاته، ما كانت بالله أعوذ بالله، أو بأسمائه أعوذ بالرحمن بالرحيم، أو بصفاته أعوذ بعزة الله بقدرته وما أشبه ذلك. ومنها أيضا أن كلام الله غير مخلوق، يستفاد من هذا الحديث أن كلام الله غير مخلوق، لأن الله عز وجل شرع الاستعادة به، والاستعادة بالمخلوق شرك، فدل على أنه غير مخلوق. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث فضيلة هذا الدعاء، فضيلة هذا الدعاء وأنه سبب لحفظ الإنسان وصيانته من المؤذيات، وفيه أيضا دليل على إثبات الشر، إثبات الشر في مفعولات الله ومخلوقاته، إثبات الشر في مفعولات الله ومخلوقاته، بمعنى أن الشر قد يوجد فيما يخلقه الله، والمخلوقات من حيث الشر وعدمه ثلاثة أقسام: شر محض وخير محض وما يجمع بين الأمرين. فالمخلوقات التي كلها شر محض كالشياطين، إبليس وأعوانه شر محض، لأنهم يدعون إلى المنكر. فهمتم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والثاني خير محض، المخلوقات هي خير محض كالملائكة والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. والثالث ما يجتمع فيه الخير والشر كبقية المخلوقات من الإنس والجن والحيوانات، فإن بني آدم منه من هو فيه خير ومنه ما فيه شر، وكذلك الجن وكذلك الحيوانات. الحيوانات يخلق الله عز وجل منها المؤذي ومنها غير المؤذي، بل قد يجتمع الأذية، قد تجتمع الأذية وضدها في آن واحد. الحيوان الواحد قد يجتمع فيه وصف الأذى وضده، فيجتمع فيه خير وشر كالذباب. الذباب اجتمع فيه ايش؟ داء ودواء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فاجتمع الآن فيه داء ودواء. فهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل منها ما فيه شر ومنها ما فيه خير، منها ما فيه شر، ومن فالسباع مثلا ونحوها شر، وقد يكون أيضا مع أن فيها شر لكنه ليس شرا محضا. وبعض الحيوانات قد تكون فيها خير، الإبل، البقر، الغنم، هذه فيها خير لبني آدم لأنهم ينتفعون بها في الأكل والحمل والسفر وما أشبه ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن في قوله وأنه كان رجال من الإنس. والثانية كونه من الشرك، وقد تقدم وجه ذلك لأنهم قالوا في أول الآيات: ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا ما كان يقع من أهل الجاهلية من الاستعاذة. وفيه يقول: الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، يعني على أنه من الشرك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا أي العلماء، لأن الاستعادة بالمخلوق شرك. يقول الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، والمراد بالفضيلة هنا ليس الثواب وإنما المراد الفائدة، وهي قول لا يضره شيء. يقول الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، فقد يكون فيه منفعة ولكن من الشرك. فالسحر مثلا فيه منفعة ومع ذلك هو شرك ومحرم، فليس المقياس فيما يكون مباحا وما ليس بمباح حصول المنفعة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس كل سبب نال الإنسان به حاجته يكون مشروعا، ليس كل سبب نال الإنسان به حاجته يكون مشروعا، بل ولا يكون مباحا، وإنما يكون مشروعا إذا دل الدليل على مشروعيته. فكل أمر تفعل ويحصل لك فيه فائدة ما نقول هذا جائز إذا لو قيل لك أسجد لصنم ونعطيك كذا وكذا من الدراهم حصل لك فائدة، هل هذا يدل على إباحة؟ لا يدل على إباحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك، من هنا بالتبعيض أي من أنواع الشرك، لأن الشرك أنواع كثيرة، فمنه الاستغاثة بغير الله. وقالوا من الشرك المراد بذلك الشرك الأكبر، المراد الشرك الأكبر. وقوله أن يستغيث، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، ومن الشرك خبر مقدم، والتقدير من الشرك، من الشرك الاستعادة بغير الله، استغفر الله، من الشرك الاستغاثة بغير الله. وقوله أو يدعو غيره، هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء، دعاء خاص، لأنها دعاء في حال خاصة، يعني في حال الكرب ووقوع الشدائد. وعليه فقول المؤلف رحمه الله أو يدعو غيره، هذا من باب عطف إيش العام على الخاص، لأن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، لكنها دعاء خاص، لأنها لا تكون إلا في حال الشدة وفي حال الكرب. طيب، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن من الشرك المنافي للتوحيد أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. لكن ما هي الاستغاثة؟ الاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، لأن هذه المادة الغاء والياء والثاء تدل على شدة، على إنقاذ من شدة. ولذلك في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا، لم يقل أنزل علينا المطر، قال العلماء إنما قال أغثنا يعني أنزل علينا من السماء ما تزول به شدتنا. إذن الاستغاثة من الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. والفرق بينها وبين الاستعاذة أن الاستعاذة طلب العصمة والمنع والحماية، المستعيذ يطلب ممن يستعيذ منه العصمة وأن يمنعه وأن يحميه. وأما الاستغاثة فهي طلب إزالة ما فيه الشدة والهلاك. والاستغاثة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الاستغاثة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهي من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال أن يستغيث الإنسان بربه، لأنها أعني الاستغاثة بالله من دأب الرسل الكرام وأتباعهم. ولهذا قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكان ذلك في غزوة بدر. إذن هذا القسم الأول الاستغاثة بالله، وهي من أفضل الأعمال، وهي طريق الرسل ودأب الرسل عليهم الصلاة والسلام. القسم الثاني الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، فهذا شرك أكبر، كأن يأتي إلى إنسان أو صاحب سواء حيا أو ميتا صاحب قبر يقول الله يا فلان أغثني من شدة، أنقذني من الشدة، أنقذني من الهلاك، أستغيث بك من كذا، فهذا وعياذ بالله شرك أكبر، لأنه لا يستغيث به إلا وهو يعتقد أن له تصرفا في الكون، وهذا لا يكون إلا لله. لأن السوء والضر لا يكشفه إلا الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك المشركون مع كونهم يستغيثون بغير الله إذا وقعت بهم شدة هل يستغيثون باللات والعزة وهبل؟ لا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. القسم الثالث من أقسام الاستغاثة، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه من الإغاثة. أن يستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه، بأن يقول يا فلان أغثني من كذا، فهذا جائز كالاستعانة. فهذا جائز كالاستعانة، بأن تقول شخص أغثني من فلان وهو قادر. والدليل على جوازها قال الله عز وجل في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فتبين بهذا أن الاستغاثة ثلاثة أقسام: استغاثة بالله عز وجل وهي من أفضل الأعمال والقرب، والثاني استغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، وهذا شرك أكبر، لأنه لا يستغيث بهذا المخلوق إلا وهو يعتقد أن له تصرفا في الكون وتدبيرا، وهذا من الشرك الأكبر، لأن الذي يتصرف في الكون ويدبر الكون هو الله عز وجل. وهذا كما أن فيه إخلالا بتوحيد الربوبية، فيه إخلال أيضا بتوحيد الربوبية، لأن يعني توحيد الربوبية هي الاعتقاد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر. فهو حينما يأتي إلى الله ويقول أغثني يعتقد أن له تدبيرا في الكون، فأخل بتوحيد الألوهية باستغاثته، ومن لازم ذلك أن يخل بتوحيد الربوبية. وأما القسم الثالث من أقسام الاستغاثة فهو الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا جائز كما قال الله عز وجل عن موسى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. نعم، فيها سؤال ولا؟ نعم. نفس الخلاف نفسه، وإذا ثبت الخلاف هناك فهنا أشد. لاحظوا يا أخوان، سبق أن قلنا الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه في خلاف. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز، وجمهور العلماء وهو الأكثر الجواز. هنا نقول الاستغاثة كالاستعانة، بل هي أولى. إذا كانت الاستعانة فيها خلاف فالاستغاثة من باب أولى، يعني يكون في أن يكون الخلاف فيها، أن يكون الخلاف فيها جاريا. نعم، لا ما يجوز أن يعتمد عليه اعتمادا كليا كالاعتماد على الله، لا يجوز. نعم، الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، إيش؟ إيه صفات؟ نعم، إيه نعم، حتى الفعلية عزة الله، أعوذ بعزة الله وقدرته مما أجد وأحاذر بكلام الله، لأن صفة الله عز وجل منها ما تقدم صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفة الذاتية هي التي يعبر بها عن الذات، وهي التي تكون مسمها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. والصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة. لكن حتى الصفات الفعلية هي في أصلها ذاتية، لكن باعتبار المشيئة فعلية، لأن تتعلق بالمشيئة، يعني لم يزل الله عز وجل لم يزل ولا يزال قادرا عزيزا متكلما. واضح؟ إيش؟ ما يجوز يقول توكلت عليك، ما يجوز. الله أقرأ الآية وعلى الله فتوكلوا، حصر هذا على الله أي لا على غيره. نعم وكلتك لا بأس، وكلتك لا بأس، أما توكلت عليك اعتمدت عليك وفورت أمري إليك هذا شرك. نعم أي يعني بعد الله عز وجل، يعني في أمر خاص أي التوكل، أنت ما قلت أمر خاص. أي دور سؤال، وضح السؤال. نعم إيه لابد يقول في أمر خاص يعني توكلت عليك في هذا الأمر لا بأس، أما توكلت عليك مطلقا هذا ما يجوز. كيف اللفظ؟ لا لابد إذا كان اللفظ يوهم لا يجوز، يعني توكلت عليك كذا هذا لا يجوز. أما في أمر من الأمور أرسله مثلا إلى شراء حاجة فقال خلاص توكل يعني توكل عليك في هذا الأمر لا بأس، لأنه توكل عليه في أمر يقدر عليه. فإسناد التوكل إلى المخلوق إن كان على سبيل الإطلاق فهذا لا يجوز، وإن كان في أمر مقيد مما يقدر عليه فهذا جائز. نعم إيه هذا وإن كان صحيحا من حيث اللغة، لأن الإيمان تصديق لكنه منكر من حيث هذا، أتؤمن لأن الإيمان إذا قيل إيمان ينصرف إلى الإيمان بالله عز وجل، وإن كان الإيمان بمعنى التصديق وما أنت بمؤمن لنا، لكن ما ينبغي حقيقة أن يقول أن أتؤمن بي، يعني تؤمن بي من أنت؟ هل أنت رسول أو إله؟ ولم يعهد أن يقال بالنسبة لمخلوق في الأمور الدنيوية تؤمن بي. نعم وإن كان هو من حيث المعنى صحيح، لكنه لما كان يوهم معنى فاسدا أو باطلا يترك. طيب سمع أذن الآن. نعم ماذا؟ فيه توكلت عليك هذه تدل على يعني التفويض المطلق.